فإنه يكون دم فساد لا تترك من أجل الصلاة ولا الصوم، سواء قلنا بالستين أو قلنا بالأربعين. طيب أقل النفاس، لا حد لأقل، لا حد لأقله، وبهذا يفارق الحيض. الحيض أقله على كلام الفقهاء يوم وليلة، أما هذا ما له أقل. نعم. قال المؤلف: ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت وجوبا، ومتى طهرت قبله، وبماذا تطهر؟ انقطاع الدم، والمرأة تعرف الطهارة. تطهرت يعني اغتسلت وصلت فروضا أو نوافل، فروضا ونوافل، فروضا ونوافل، لكن وجوبا في الفرائض واستحبابا في النوافل. ويكره وطئها قبل الأربعين بعد التطهير، يكره وطئها وطئ من النفس التي طهرت قبل الأربعين، يكره لزوجها أن يطأها. ليش؟ قالوا خوفا من أن يرجع الدم، خوفا من أن يرجع الدم، لأن الزمن زمن نفاس، فيخشى إذا جمعها أن يعود الدم، فليصبر. إذا طهرت لثلاثين يوم نقول كم صبرت؟ أيضا عشرة، لكن قد يقول أنا صبرت ثلاثين يوم غصب علي، والآن ما في مانع، ما في مانع، لكن المؤلف يقول يكره وطؤها. نقول الآن أنتم قلتم إنه يكره، فأخرجتم حكم الوط عن الحكم الأصلي. وش الحكم الأصلي؟ ها يا لا، التحريم. الحكم الأصلي إنه إن في حال الدم التحريم. نقول انقطع الدم، فقلتم الآن لا يحرم الوطي لزوال علته وهو الدم. ما الذي جعله لا يخرج عن التحريم إلى الإباحة؟ أين دليل الكراهة؟ الكراهة تحتاج إلى دليل، ووطء النفس إما حرام وإما حلال. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز أن يطأها زوجها قبل الأربعين إذا طهرت، ولا مانع من هذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا صلت حلت. صح؟ صحيح. يعني إذا استباحت الصلاة كيف لا يستباح الوطي؟ فالصواب أنه إذا طهرت فإنه يحل لزوجها أن يجمعها ولا حرج عليه، ثم إن عاد الدم ينظر فيه. أما نقول للمرأة صلي وصومي، نعم، ولكن لا يقربك الزوج، ففيه نظر. ومنع الإنسان من إتيان زوجته بعد الطهارة يعني فيه شيء من القلق النفسي، كيف نحرمه أمرا أباحه الله له؟ وأنتم الآن باعترافكم أن الحكم انتقل منين؟ من التحريم، فلينتقل إلى الحل. أما ينتقل إلى الكراهة بدون دليل شرعي فهذا ليس بصواب، فالصواب أنه يحل. نعم. يسنه من ناحية الطبية يعني ينقطع الدم. إيش؟ ينقطع الدم يعني مستحاضة إذا كانت تغتسل في الصلاة. نعم نعم. أم حبيبة سبع سنين استحاضة من تغتسل في الصلاة. إيه. ما انقطع لا يعني هو سبب. السبب لازم انه يكون عاد، يمكن لو ما تطهر يمكن تستحاض اكثر من سبع سنين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا ما هو فهد ودم ورخيها طحم عند الولادة وبعدها طهرت وصلت، ها قرناها، وحكم وطئها إذا طهرت قبل الأربعين. نعم عليا، إذا طهرت قبل الأربعين. إيه نعم، صبر يا ناس. إيش لا يجوز، يحرم. إيه نعم، على المذهب

ايش؟ وهي قوله رحمه الله: وتتوضا لوقت كل صلاه تصلي فروضا ونوافل. هذه ما وجدناها يا شيخ، لان حينما انتهى الدرس الذي قبل هذه الجمله بدانا الدرس الثاني بعد هذه الجمله، معتقدين ان شرحناها ونحن لم نتعرض لها. طيب بسيطه، هي شرحها انه يجب على المستحاضه ان تتوضا لكل صلاه ان خرج شيء، وان لم يخرج شيء فقط على الوضوء الاول. نعم، تصلي فروضا ونوافل، بمعنى انها لو توضات للنفل فلها ان تصلي الفريضه لان طهارتها ترفع الحدث، بخلاف التيمم عندهم فان التيمم مبيح، واذا تيمم لنافله لم يصلي الفرض. والصحيح انه يصلي الفرض، وان التيمم رافع وطهارة المستحاضة ونحوها رافعة أيضا. شيخ نعم. المؤلف يقول أن الطلاق في النفاس محرم، فكيف يقول أن النفاس لا يعد من العدة مع أنه حرمه أول، فكيف يمثل بهذا؟ أي نعم، هو يقول أنه حرام الطلاق، الطلاق حرام، ولأنه كالحيض فيما في أحكامه، ولا يحسب من العدة، لأن الله يقول: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والنفاس ليس من القروء. لا لا يوجد، لأنه عندهم إن الطلاق في الحيض يحرم ويقع. أي نعم، المذهب أنه يقع. استطعنا نميز دم النفاس فله حكم. نعم، وإن استطعنا وإن يعني أمكن تمييز دم فاسد فله حكم دم فاسد. نعم، لكن إذا قالت أنها لا تستطيع أن تميز لا هذا ولا هذا احتارت فيه، فما الحكم؟ الحكم أنه نفاس لأنه دم في زمنه، والأصل أنه منه حتى يتبين سبب يقتضي أنه ليس من النفاس. لا، بعد الأربعين لا، بعد الأربعين نجعله حيض، على القول الصحيح يكون حيض، إلى أنها طهرت هذه. وقول في الستين يعني لو استمر معها الدم. نعم نعم. هذا يرجح قول من قلنا الرجل لا يطلق له يطلق ثلاث أشياء، أنه يمكن أن يجعلها أو كذا. كيف؟ وإذا فات نفاس هل ما تستطيع تتزيد يعني ويجد فيها ما يرغب، وأنا أقول نفس الحيض أنها يعني إذا كانت ثلاثة يوم يمكن كان شيء يرغب فيها، فهي هذا يقول هذا المذهب. شلون يعني؟ المذهب يقولون أنه يحرم الطلاق في النفاس. أيوه. كما يحرم في الحيض. أيوه. نعم. طيب نحن قلنا أن العلة في النفاس أن من جملة العلة. إيه. من جملة العلة. نعم. طيب ما يقول شيء؟ تمام قوي، لان اصل العله ان طلقوهن لعدتهن، والنفاس ما دخل في العده، هذا الاصل. لكن نعم، ما يمنع من الوطء، الا يمنع من الوطء. طيب شكيت او وهو ايش يعني؟ ما يجوز أن يطعها، ما يجوز أن يطعها، مو لانها ليست زوجة، لانها في نفاس، لانها في نفاس دم، لأنه دم. وكما قال الله عز وجل: قل هو أذى، والأذى حاصل بدم النفاس كما يحصل بدم الحيض. وإن ترك وقت دم المشكوك النفاس تخلق إذا طلقها؟ إذا كان ما في مشكوك، أي ما في شيء مشكوك، ما قلنا أنه يكون نفاسا، المشكوك فيه يكون نفاسا، إما أن تعلم أنه حيض أنه دم فساد، أو تشك فيكون نفاسا. تنقسم المستحاضة. نعم، إيش مبتدأ ومعتادة، ما الفرق بينهما؟ المعتادة كلها عادة معروفة، يكون لها عادة معروفة بالحيض قبل الاستحاضة، والمبتدعة يعني التي صارت مستحاضة من أول ما أتى الحيض.

طيب قول الرسول صلى الله عليه وسلم انه دم عرق، والمعروف ان دماء العروق تتجمد كذا، وهذا سمعناه في ايام الشرح لكن ممكن نسيته. طيب نحن ذكرنا انه لا بد ان نقيد التمييز بكونه صالحا نصر صالح، هل يعني هذا له ضد التمييز؟ ايه اشتراطنا في التمييز ان يكون صالحا، كن امرأة مثلها لا تعرف يعني ما احضر ايه نعم احترازا من التمييز الغير صالح. وما كان بعد زمن الحيض او قبل؟ لا ما كان بعد زمن الحيض. سلام. بعد عبور اكثر الحيض. ما هو الصالح وما هو الفاسد؟ هو الذي في زمن الحيض ما لا يعبر اكثر الدم فهو تمييز صالح. الصالح هو الذي لا ينقص عن اقله ولا يزيد على اكثره، هذا الصالح الذي لا ينقص عن اقله فعلى المذهب ولا يزيد على أكثره. طيب وعلى هذا فلو رأت الدم يا عيسى، لو رأت الدم 5 ساعات الأسود والباقي غير أسود، تعمل بهذا التمييز أو لا؟ لأنه غير صالح. لا لأنه غير صالح. لماذا هو غير صالح؟ نزل عن أقله. أي صح. ولو كانت ترى أسود 17 يوما يعني اللي زاد من المذهب اللي زاد على 15 فهو استحاله. هذه ما جت تستفت تقول انها ترى الدم الدم مستمر عليها، ترى الدم الاسود 17 يوما والباقي احمر. نقول ان يعني المذهب يعني ان ما زاد فهو استحاله. تعمل بالتمييز ولا لا؟ تعمل بالتمييز اذا يعني على قول الراجح تعمل بالتمييز. خليه يقول لكن انا مو مؤلف. لا لكن كلام المؤلف يعني ان تعمل هي الآن جاءت تسأل تقول إنها ترى الدم الأسود 17 يوما والباقي أحمر، فهل تجلس هذا الدم الأسود أو لا؟ تجلس عادة، إذا كان عادة نفس العادة تعمل بالتمييز. هي الآن تسأل ماذا تصنع؟ تعمل بالتمييز يعني تجلس 17 يوم تجلس 17 يوما. طيب ونحن اشتراطنا في التمييز ان يكون صالحا، الصالح لا يزيد على اكثر وينقص عن اقله. طيب بماذا تفارق المستحاضة الطاهرات بالنسبة للزوج؟ يلا سلمان. الزوج يعني يفارق المرأة المستحاضة بالنسبة للزوج، هل هي كالطاهرات او لا؟ المستحاضة نعم كالطاهرات. نعم كالطاهرات يعني يحل لزوجها أن يستمتع منها. بما دون الفرج. بما دون الفرج إذا ليست كالطاهرات. لا كالطاهرات في بعض المجالات كالصلاة يعني أقول في الزوج خاصة. لا ها؟ لا لا تعلم. طيب فهد. نعم الطاهرات اللي في الوضع لا يجوز لها ولا يبقى زي إلا مع العنت زي إذن هي كالطاهرات فيباشرها ويستمتع بها بما شاء مما أحل الله إلا الجماع فلا يجمعها إلا مع خوف العنت. عرفت؟ هل فيه رأي آخر؟ نعم بدر. أنه يأتي لأن الصلاة ما دام يحل الصلاة فالصلاة العظم نعم، ولأن المستحاضات في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع أزواجهن من موطئهن. طيب هل يحل أن تطلق المرأة المستحاضة؟ قل أخ أي هل يجوز طلاق المستحاضة أو لا؟ يجوز طلاق المستحاضة. يجوز نعم صح. تمام. طيب هذه المرأة كانت عادتها 4 أيام ثم في هذا الشهر صارت 5،